بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على القاعدة السابعة من القواعد والأصول الجامعة التي أوردها العلامة السعدي رحمه الله في كتابه، وهي المتعلقة بالتكليف، وأن شرطه البلوغ والعقل، وأن ذلك شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلى آخره. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن هناك أهليتين: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل واحدة منهما تنقسم أيضا إلى قسمين: أهلية الوجوب قسمان، وأهلية الأداء قسمان. القسم الأول من أهلية الوجوب، وذلك من كون الشخص حملا إذا نفخت فيه الروح، منذ أن يكون حملا في بطن أمه إلى أن يولد وإلى أن يميز، هذه الآن تسمى بأهلية وجوب، هذه تسمى أهلية وجوب. وكذلك أيضا إلا أنها أهلية ناقصة، يعني أهلية الوجوب تكون قسمان: ناقصة وتامة. الناقصة وهو حمل في بطن أمه وبعد ولادته إلى أن يبلغ وعنده أهلية، لكنها أهلية ناقصة. لو قال قائل: ما هي هذه الأهلية وهو حمل في بطن أمه؟ الجواب أنه يصح أن يوصى له، يصح أن يوقف عليه على قول جماعة من أهل العلم، ويصح أن يتبرع له لهذا الحمل الذي يكون في بطن أمه. يترتب عليه ما إذا أسقط من بطن أمه بعد أن نفخت فيه الروح، فإنه يورث ولا يرث. ولذلك يلغز بعض العلماء ويقولون: لنا شخص لنا مورث ولا يرث. هو هذا، إذا الجنين إذا جني عليه في بطن أمه، فإن هذه الجناية توزع بين وراثته، أما هو لا يرث في هذا الحال. كذلك أيضا إذا ولد فإنه يصح أن يتصدق عليه، وأن تدفع الزكاة له، وأن يوهب له، وأن يعطى. وكذلك أيضا إذا أتلف شيئا فإنه يكون الضمان في ماله وما أشبه ذلك. هذه كلها أهلية وجوب قاصرة. أهلية الوجوب الكاملة أو التامة بعد بلوغه يكون عنده أهلية وجوب تامة أو كاملة. كذلك أيضا أهلية الأداء قسمان: أهلية أداء قاصرة، وذلك من سن التمييز إلى سن البلوغ، وذلك أنه يكتب له ولا يكتب عليه، لو صلى، لو صام، لو تصدق يؤجر على ذلك، مع أنه غير واجب عليه لأنه غير مكلف، غير واجب عليه أن يؤدي هذه الأعمال لعدم التكليف. وأهلية أداء كاملة وتامة، وذلك من بعد بلوغ، منذ أن إذا بلغ صارت أهلية الأداء وأهلية الوجوب كاملة وتامة. أهلية الأداء الناقصة من التمييز إلى البلوغ، أهلية الوجوب الناقصة وهو حمل إلى أن يبلغ، حمل بعد أن يولد، وأهلية الأداء الوجوب ناقصة. فعندنا إذن أهليتان: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب تامة وناقصة، وأهلية الأداء أيضا تامة وناقصة، والأمر كما سبق. طيب، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. الأحكام الأصولية والفروعية، يريد بهذا الأحكام، أحكام العقائد وأحكام العبادات والمعاملات. فهو اصطلاح لبعضهم فيما يتعلق بالأصول والفروع، وهو يخالف تقسيم أهل البدع للدين إلى أصول وفروع. التقسيم الذي يجي على ألسنة بعض علماء أهل السنة والجماعة، فلا يريدون به ما يريده أهل البدع، من أن مسائل الاعتقاد أو المسائل العلمية هي مسائل الأصول، والمسائل العملية هي مسائل الفروع، وأن من جحد المسائل العلمية يكفر، وأما من جحد المسائل العملية فلا يكفر. وأدخلوا في المسائل العملية الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه أصول من أصول الإسلام، وأصول عظيمة من أصول الدين. وقد قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأصول إلى علمية وعملية، والفروع إلى علمية وعملية. فقال هناك مسائل يكفر تاركها من مسائل العقائد أو مسائل العبادات والأعمال، وهناك مسائل دونها. فهناك وبعض الفقهاء يقسم من حيث الاصطلاح، هذه مسائل عقدية بقطع النظر عن حكم من خالفها، وهذه مسائل فرعية كاصطلاح بقطع النظر عن حكم من خالفها، بقطع النظر عن حكم من خالفها. هذه الأحكام العقدية تحكم على شخص بالكفر، تحكم على شخص بالفسق، وتحكم عليه بالوعيد وأنه داخل في ذلك الوعيد. كذلك أيضا هذه العبادة صحيحة أو هذه العبادة فاسدة، أو هذه المعاملة صحيحة أو هذه المعاملة فاسدة، هذا يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. العبادة لا تصح إلا إذا تمت شروطها وأركانها وانتفت موانعها، وانتفت موانعها. شخص تلفظ بالكفر، شخص تلفظ بالكفر أو وقع في الكفر، فالحكم على ذلك المعين يحتاج إلى استيفاء الشروط وإلى انتفاء الموانع، إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. على أن هناك مسائل كما مر بنا مرارا أن الكفر يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالشك، وأن هناك أعمال وأقوال بمجرد صدورها نحكم على من صدرت منه طالما أنه مكلف، مكلف يعني عاقل بالغ، وهو مختار لذلك الشيء قاصد له، فيحكم عليه بالكفر، كمن سب الله أو سب رسوله أو دينه، وكمن قتل نبيا، وكمن داس المصحف. تلك أقوال وهذه أعمال، بمجرد أن يحصل هذا فيحكم على هذا الشخص طالما أنه عاقل بالغ مختار لما فعل، غير مكره، غير مكره لهذا على هذا، ويعني هو لم يكره على أن يسب الدين، لم يكره على أن يدوس المصحف. لكن مسألة القتل لا يجوز الإنسان أن يقتل أحد الناس فضلا عن أنبياء الله، من أجل أنه يدفع الموت عن نفسه فيقوم بقتل غيره، هذا لا يجوز. فلكن لو أن إنسانا تكلم بكلمة الكفر أو سجد لصنم أو أنه فعل عملا من أعمال الكفر تحت وطأة الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، فجاء أكرهه على أن يسجد للصنم فسجد، أكرهه على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا أمر آخر. فحينئذ المعاملات، المعاملات لا تصح المعاملة إلا إذا تمت أركانها وشروطها وانتفت كذلك أيضا موانعها. يقول رحمه الله تعالى في شرح هذه القاعدة، قال: هذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعيد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها. يعني مثلا الذي ينطق بكلمة التوحيد ما يكفي هذا ولا يكفيه، إذا كان يتكلم بكلمة التوحيد وهو يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله، هذا ما ينفعه، هذا ما ينفعه. لو أنه يصلي ويصوم ولكنه واقع في الشرك الأكبر، هذا يحبط جميع عمله. قال بل لابد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها، وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، لكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. دعاء الموتى، الذبح والنذر لهم، طلب المدد والولد منهم، اعتقاد أن بعض المخلوقين يعلم الغيب أو ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، تعليق الحروز والتمائم والحجب والخرز والودع باعتقاد أنها تجلب النفع أو تدفع الضر ومع الله أو من دون الله، وهكذا أيضا أعمال أخرى من أعمال الكفر والشرك، هذه عياذا بالله من وقع فيها ومات على ذلك من غير توبة فإنه يكون مخلدا في النار. قال وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، خلافا لاعتقاد الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية. ولا يعنى بهذا قاعدة الموازنات التي يجري عليها ويسير أهل البدع والضلال، لا، المراد بهذا الكلام الرد على المعتزلة وعلى الخوارج الذين يكفرون بالذنب والمعصية والكبيرة ويقولون لا ينفع معها عمل. فاتفق المعتزلة والخوارج على خلود مرتكب الكبيرة يوم القيامة في النار، وعلى كفره، اختلفوا في كفره في الدنيا، فذهب الخوارج إلى كفره، وذهبت المعتزلة إلى أنه في منزلة بين المنزلتين، وهو عندهم يوم القيامة مخلد في النار. المراد أين؟ فقالوا أنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، يعني المراد به أحسن يعني الكفر الأصغر، وليس المقصود به الكفر المخرج من الملة. فإنه كما بيّن ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، وبيّن هذا غيره وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذا، أنه لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر، ولا يجتمع الإيمان مع النفاق الأكبر، لكن يجتمع إيمان مع نفاق أصغر، إيمان مع كفر أصغر. وكذلك أيضا قد يقع في العبد في بعض أنواع الشرك الأصغر مع الحكم له بالإيمان. قال وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجب شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي فيها بخصوصها، يعني المحرم الذي تبطل به العبادة ما كان محرما فيها خاصة، أو أن يقع العبد في الشرك أو الكفر فذلك محبط لجميع عمل. وأما سائر المحرمات الأخرى التي نحسب في ذلك تلك العبادة بخصوصها فإنها لا تبطلها، خلاف الشيء الذي يكون النهي العائد إلى ذات العبادة وإلى شرطه فإنه يبطلها. قال وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذا الحج والعمرة. فمثلا لو أن امرأة جاءت بأركان الصلاة وشروطها لكنها حائض، المانع موجود، المانع موجود، فالصلاة لا تصح منها لوجود المانع، لوجود المانع. ولو أن الإنسان صلى مثلا الظهر قبل دخول وقتها فالصلاة لا تصح، وإن كان أداها بأركانها وإن كان جاء بسائر الشروط إلا أن الوقت تخلف لم يدخل الوقت بعد، فإذا كان عالما بذلك بطل صلاته فولا تصح منه ولا تقبل، وإذا كان يظن أن الوقت قد دخل صحت منه نفلا ويطالب بإعادة الفريضة. قال وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإيجار وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. وكذلك المواريث والنكاح وغيره، يعني المواريث مثلا لا يرث الإنسان إلا إذا وجد السبب توفرت الشروط وانتفت الموانع، فلو كان ابنا أو أبا أو أخا أو زوجة أو كان الشخص زوجا ومات قريبه فإنه إذا توفرت الشروط يرث، تحققنا من موت المورث، تحققنا من حياة الوارث وعلمنا الجهة المقتضية للتوارث بينهما، فحينئذ نورث. لكن لو وجد مانع مثل كون الزوجة كتابية فإنها لا ترث من زوجها، كذلك أيضا كون قريب كافر أو قاتل أو رقيق هذه موانع تمنع وإن وجدت الشروط. قال وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه، ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين. يعني لماذا فسدت هذه العبادة أو المعاملة؟ قال إذا فسدت لا بد أن يوجد شيء. قال لا بد من أحد أمرين، إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها ولذلك فسدت، وإما بوجود مانع. يعني العبادة تلك فسدت إما الاختلال شرط أو ركن أو أنه وجد مانع. قال وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها، ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض. طيب إلى هنا.